إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد روى الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. أيها الإخوة، إن أكبر ثروة يملكها الإنسان هي الوقت، كما سبق التنبيه لذلك. فالوقت هو رأس مال الإنسان، الوقت هو عمرك، هو حياتك. الوقت نعمة، بل من أكبر النعم التي يجهل الإنسان قدرها ولا يحوق ولا يقومون، أو التي يجهل الناس قدرها ولا يقومون بحق شكرها. الوقت من ذهب، بل أغلى من الذهب، فطوبى لمن ملأه بالخير والطاعة، وويل لمن ملأه بالشر والمعصية. وقدم على ربه وأخذ كتابه بشماله وقال: يا ليتني لموت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت قاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقول الله للملائكة: خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، أي أحرقوه. وقد سبق أن قلت لكم إن أفضل ما ينبغي للمسلم أن يصرف فيها وقته، أن يصرف فيه وقته اليوم، هو الدعوة إلى الله وتعليم الناس، لأن هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين. وقد قال الله لرسوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي ما هناك أفضل ممن يتكلم مع الناس بكلام الله وكلام رسوله ويدعوهم إلى الالتزام بشرع الله. هذا العمل والله أعظم وأفضل من كل عبادة، هذا العمل أفضل من الذكر وأفضل من الصلاة وأعظم من الصيام وأفضل من قراءة القرآن وأعظم من كل شيء. لماذا؟ قال العلماء: لأن ثوابه متعدد. فمثلا إذا صليت، إذا أنت صليت فثواب صلاتك لك، وإذا أنت صمت فثواب صيامك لك، وكذلك إذا ذكرت أو قرأت القرآن فثواب ذلك لك دون سواك. لكن إذا دعوت إلى الله وأرشدت الناس إلى دين الله فثواب ذلك كله فثواب ذلك لك وللناس. فإذا عمل الناس بهذا الذي علمتهم إياه صار لك مثل ما لهم إلى يوم القيامة. ولذلك كان أعظم الناس قدرا وأعلاهم ثوابا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ما من عبد يعبد الله بعبادة إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم صورة تلقى الأصل منها. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على هدى أو دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من فعله دون أن ينقص من أجورهم شيء إلى يوم القيامة. ومن دل على ضلال أو دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيء إلى يوم القيامة. فيا أخي في الله، كن داعي إلى الله، فإن أهل الباطل يجدون ويجتهدون في نصر باطلهم، ويبذلون كل ما في وسعهم لصرف المسلمين عن دينهم، ويضحون في سبيل إفساد أخلاق المسلمين، يضحون بالمال وبالكتب وبالأشرطة وغيرها من وسائل التدمير. وقد أتاني عدد من الإخوة بنسخ من الإنجيل وبعض أشرطة الفيديو وزعت للدعوة إلى التنصير. وحكى لي بعض الإخوة أنه رأى طائرة تحلق وتقذف بمنشورات تدعو إلى الاتصال هاتفيا ببعض المؤسسات التبشيرية التنصيرية في الخارج. فما بالنا نحن متقاعسون؟ إن هذا الدين في حاجة إلى حماية، في حاجة إلى دعاية، في حاجة إلى إشهار، في حاجة إلى رعاية، في حاجة إلى حماية، في حاجة إلى من يحميه ومن يذب عنه ويدعو إليه. ومن هذا الذي ننتظر منه أن يقوم بذلك؟ هل ننتظر من الملائكة أن تنزل من السماء لحماية ديننا والذب عنه وأن تقوم بنشره والدعوة إليه؟ لا أبدا، بل نحن جميعا كما قلت سالفا مسؤولون عن هذا الدين، مسؤولون عن حمايته، مسؤولون عن الدفاع عنه والقيام بنشره ودعوة الناس إليه. كلنا مسؤول، عن ضياع هذا الدين، كلنا مسؤول عن فساد هذا المجتمع وعن ضلال هذا المجتمع. فكن يا أخي داعي إلى الله، كن يا أخي في الله داعي إلى الله. وليس معنى هذا أن تكون خطيبا بارعا، وأن تكون عالما محققا، وأن تكون واعظا فواها، بل الذي عليك هو أن تشتغل بالدعوة، وأن تهتم بتبليغ هذا الدين، وأن تتحرك على خروج الناس عن دينك عن دينهم. ولا عليك بعد ذلك استجاب الناس أم لم يستجيبوا، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. إنما الذي عليك هو أن تقوم بالنصيحة، لإخوانك، في كل مكان، أن تقدم النصيحة في المصنع، وتقدم النصيحة في المقهى، وتقدم النصيحة في المناسبة، وتقدم النصيحة لزوجتك ولأولادك ولإخوانك وأخواتك ولوالديك وجيرانك وأصدقائك، وأن تكون داعية حتى بالشريط الإسلامي، إذ فيه ناس فضلاء طيبون لكنهم ما يستطيعون أن يتكلموا. هؤلاء عليهم أن يشتروا الأشرطة الإيمانية وأن يوزعوها على الشباب وعلى كل من له رغبة في الاستماع. يقول واحد من الإخوة الطيبين، يقول: أنا أشتغل في تاكسي، يقول: عندي بعض الأشرطة، كل من ركب معي أسمعه إياه، حتى إن كثيرا من المتبرجات اهتدينا والحمد لله بسببها، وكثيرا من المنحرفين تابوا إلى الله بسماعها. هذه والله أفضل دعوة، هذه والله أكبر نعمة من الله عز وجل. فإذا كنت يا أخي لا تسكن الكلام، فيه من يكفيك، من العلماء بواسطة الأشرطة الإسلامية، تشتريها ثم توزعها أو تسمعها لمن يريد لعله يهتدي بسببها. ومن الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يشغل بها وقته الإصلاح بين الناس، يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فوظيفة الإصلاح هذه وظيفة الموفقين. فالموفق من الناس هو الذي يقوم بالإصلاح بين المتخاصمين والتوفيق بين المتقاطعين والتأليف بين الجماعتين. والمخذول هو الذي يقوم بالتفريق بين الزوجين ويؤجج نار العداوة بين الإخوين ويزرع بذور الحقد، أو أقول ويؤجج نار العداوة بين الأخوين ويزرع بذور الحقد والبغضاء في قلوب المؤمنين، فينقل عن هذا ويتكلم في هذا ويكفر هذا ويبدع هذا ويفسق هذا ويزعزع ثقة هذا في هذا، حتى يوغر صدور هذا إيغارا ويشعل حتى يوغر صدر هذا إيغارا ويشعل في قلب هذا نارا، فيشتد العداء وتزداد الشحنة. فهذا منافق كذاب. أسأل الله أن يأخذه وأن ينزل عليه ما يستحق من رب منك يا رب. أقول هذا منافق كذاب، مختال خداع، غشاش نما، فكان لا ريب عند الله من الأشرار، حريا بصلي النار. سماه سيدنا رسول الله ذا الوجهين المتلون بلونين اللابس لباسين. أما الذي يصلح بين الناس فهذا ناصح أمين ومخلص كريم، فله من الناس الشكر الجزيل ومن الله الثواب العظيم. فتراه يدخل بين المتخاصمين فيحكي لكل واحد منهما أحسن ما قال الآخر، ويسكت عما ذكر من مساويه، ويعتذر لكل عما كان من الآخر من دواعي الخصام وأسباب العداء، حتى ينزع الكراهية من نفسهما نزعا ويزرع المحبة في قلوبهما زرعا. فإذا بالخصمين صديقان، وإذا بالعدوين أخوان، وإذا بالمتقاطعين متعانقان، وإذا بالمتفرقين مجتمعان. فالإصلاح بين الناس مطلوب، وهو من أعظم الوظائف البشرية التي ينبغي للمؤمن أن يشغل بها وقته ويتقرب بها إلى ربه. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومنها أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضل الله هذه الأمة ورفع عنها السحق والمحق والخصف والمسخ والغرق والحرق إلى غير ذلك من المصائب التي كانت تنزل بالأمم السابقة. ولكن للأسف الشديد قد نسينا هذه النعمة العظيمة، حتى صرنا نرى المنكر في كل مكان، في كل مدينة، في كل حي، في كل شارع، في كل بيت. نرى التبرج، نرى الاختلاط، نرى الاستهتار بالأخلاق، نرى القمار، نرى الزنا علنا، نرى الخمور، نرى الأخلاق السيئة، نرى العادات القبيحة، بل نرى الشركيات والكفريات، نرى البدع والضلالات، ولا من ينكر ولا من يغير، لا بيده ولا بلسانه، حتى شاع فينا المنكر وذاع وتمكن واستحكم، بل فينا من يشجع مرتكب المنكرات بكل ألوان المشجعات. فترى المرأة المتحجبة تصاحب المتبرجة وتقترب منها وتتودد إليها، وما تدري أن لعنة الله تنزل عليها بمسابقتها لمن غضب الله عليها، حتى يقول حيث يقول الله فيها: إنكم إذا مثلهم. وتجد أكثر الناس يركنون إلى صاحب المنكر فيشترون منه ويسابقونه ويخالطونه ويؤيدونه ويلتفون به ويعصفون عليه، قاطعين النظر عما يقترفه من منكر وما يرتكبه من إجرام. بل نرى أكثر الناس لا يحبون إلا المجرمين، لا يبغون إلا المجرمين، ولا يبغضون إلا المسلمين، ولا يعظمون إلا الكافرين، ولا يحتقرون إلا المؤمنين، كأنهم أخذوا عهدا على أنفسهم بمحاربة الله ورسوله وإماتة الشريعة وأهلها. فوالله ما أذى العباد وخرب البلاد إلا السكوت على المنكر. ولقد صدق من قال: مررت بالشريعة وهي تبكي، فقلت: على ما تنسحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وقومي جميعا دون خلق الله ماتوا. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام الأمان في هذه الأمة، لأنه إذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حل من الله العذاب على هذه الأمة. أما ما دمنا نتآمر ونتناعى فإن الله يرفع عنا العذاب. اسمعوا قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم عن بعض عن المنكرات، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون. فها أنتم ترون أحوال المسلمين، ها أنتم ترون الشوارع، ها أنتم ترون كيف موسخت المرأة المسلمة. إن النار متأججة، إننا نحترق والله. فإذا أردنا أن ينزل الله علينا الخير وأن يرفع عنا الشر والعذاب، فعلينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، خصوصا وأن الله يقول مخاطبا المسؤولين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بل نحن جميعا مسؤولون، عن إنقاذ هذه الأمة الغرقاء. أيها الإخوة، لقد كان السلف الصالح لا يكادون يسمعون بمعروف يقهر أو بمنكر يظهر أو بحرمة تنتهك أو بحق يضيع إلا ويسارعون إلى إحقاق الحق وإزهاق الباطل، إلى تثبيت المعروف وتغيير المنكر، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، فينصرون الحق ويحاربون الباطل ويقاومون الظلم ويطهرون المجتمع من الفواحش والمنكرات، ولكن بالرفق واللين والإقناع المبين. والسبب في ذلك أنهم يعتقدون أن الحق أمانة في أعناقهم ومسؤولية بين أيديهم، وأنه تعالى كلفهم رعاية هذا الدين وحمايته وتأييده ونصرته حتى يعلو ويسود. فاتقوا الله إخواني، واقتدوا بأمجادكم، ونهجوا نهج أسلافكم، في إزالة المنكر ونصرة الحق والمعروف قدر استطاعتكم بلا عنف ولا غلظة ولا شدة، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. استغفروا والله لمغفرة من الله ورضوان. اللهم يا عالم الخفيات ويا رافع الدرجات، يسر لنا سبيل الأعمال الصالحات، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، واحشرنا إذا توفيتنا مع عبادك الصالحين. آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، فإذا كان الرجل مأمورا بأن يقضي وقته فيما ذكرنا، ففيماذا ينبغي أن تقضي المرأة وقتها؟ الجواب أن على المرأة أن تقضي وقتها في خدمة أولادها بعد قيامها بخدمة زوجها الخدمة الخاصة على الصفة التي ذكرناها في إحدى الجمعات. نعم، على المرأة أن تقوم بخدمة أولادها وأن تنوي بهذه الخدمة التقرب إلى الله عز وجل، وذلك بأن تقوم بتغسيل أولادها بيدها، وأن تنظف ثيابهم بنفسها، وأن تغير ملابسهم، وأن تحملهم صغارا، وأن تتعهد كنوفهم بالتنظيف كبارا، وأن تهيئ لهم أدواتهم المدرسية، وأن تنشطهم وتضاحكهم، وأن تساعدهم أحيانا على اللعب المباح، وأن تخرج معهم مستورة إذا اقتضى الحال. إذا هي فعلت ذلك كله احتسابا لله، كانت حياتها كلها عبادة. فعليك يا أختاه، فعليك يا أختاه أن تخدمي أولادك بنفسك. فالولد يجب أن يتربى في حجرك أنت، وأن ينام في حضنك أنت، وبجوارك أنت، فاحمليه أنت، وأطعميه أنت، وألبسيه أنت، وغسليه أنت، لأنه ولدك. فإذا تربى في حضنك وتربى بجوارك وأعطيته حنانا، أعطاك والله حبا، وشعر بجميلك في المستقبل. أما أن تشتغل بالأصباغ وبالأزياء والموضات والموديلات والمرآة والشوارع والسهر في الحفلات والزيارات والسهرات والمسلسلات، فهذا ليس دور المرأة المؤمنة، لا يليق بها كزوجة ولا يناسبها كأم، بل هذا دور المرأة الفاجرة، المرأة العاهرة، دور المرأة الفارغة التي ليس لها عند الله وزن وليس لها قيمة عند الله عز وجل. وأيضا مما ينبغي للمرأة أن تقضي فيه وقتها التدبير المنزلي، أي القيام بالأعداء المنزلية، فالقيام بطهي الطعام وغسل الثياب وتكنيس البيت وتجبيبه وتنظيفه. قد تقول المرأة هذه الأشغال والله متعبة، لا تناسبني، أنا امرأة مثقفة، أنا بنت جامعية، أنا عندي ماجستير، أنا عندي دكتورة، أنا امرأة من أسرة شريفة، من أسرة ثرية، أنا ملكة الجمال. نقول لها: لا أبدا، حتى ولو كنت جامعية، حتى ولو كنت دكتورة، فإنك امرأة مهما كان مؤهلك ومهما كانت درجتك العلمية، إنك امرأة لا تستطيعين بالدرجة العلمية ولا بالمؤهل أن تخرجي عن كونك امرأة ذات مسؤولية. ومن ضمن مسؤولياتك الخدمة في بيتك، والخدمة في البيت لها فوائد عظيمة، منها فوائد جسدية. فالمرأة التي تعمل في بيتها تجدها دائما ذات رشاقة، ذات جسم متناسق ومعتدل. لماذا؟ لأنها تعمل، تعمل من الصباح إلى المساء. وكلنا نعرف يوم كان الناس ناسا في الماضي، كنا نعرف كيف كانت المرأة تقوم بأعباء المنزل وأعباء الخارج. كانت المرأة المسلمة في الماضي تغسل الثياب وتكنس البيت وتعجل وتطبخ وتحصد وتحقد وترعى وتحلب وتحمل وتعمل في الحقل وتلد وتربي وترضع. وقلما تمرض، قلما يمرض جسمها، بل تجدها طول حياتها معافاة. لكن الآن، لكن نساء الدجاج الرومي، لكن الآن لما تخلت المرأة عن أعمالها المنزلية حصل عندها نقص في الرشاقة. لذا نقول للمرأة: اعملي في بيتك وقومي واقعدي واطوعي وانزلي وغسلي واكنسي واعجني واطبخي ليبقى جسمك رشيقا. هذه هي رياضة المرأة البدنية. ثم إلى أن احتسبت لله هذه الأعمال، كما قلت كانت كلها عبادة تكسب في صحيفة حسناتك. نعم، هذه هي الرياضة البدنية للمرأة المسلمة، لا في الملاعب الرياضية ولا في الشوارع العمومية. فهذا النوع من الرياضة تفعله المرأة الغربية، المرأة الكافرة، لأن هناك في الغرب ما عندهم أعمال منزلية، فيضطرون أن يعوضوها باللعب في النوادي الرياضية. فتلعب المرأة الكافرة في الكرة الطائرة، وتلعب في كرة السلة، وفي كرة القدم، وفي الجري وقطع المسافات، وألعاب القوى وحمل الأثقال، وتشارك في ألعاب المونديال في العالم. هذه الألعاب للمرأة الكافرة. أما المرأة المسلمة ما لها نوادي، ما لها رياضة من هذه الأنواع الكافرة. بل رياضة المرأة المسلمة في خدمة زوجها، رياضتها في تدبير منزلها، إن رياضتها من أعظم الرياضات. إذا هي قامت وقعدت، إذا قامت وقعدت في اليوم 40-50 مرة في المطبخ، هذه رياضة. إذا كنست هذه رياضة لظهرها، إذا غسلت هذه رياضة ليديها، إذا قطعت هذه رياضة لأصابعها. كل هذه الأعمال الرياضية تمارسها المرأة المسلمة وهي مرتاحة بإذن الله تعالى. فالتدبير المنزلي مهم للمرأة لأنها جزء من واجبها، وينفعها في حياتها الدنيوية والأخروية إذا هي احتسبت ذلك لله تعالى. اللهم إنا نسألك حياة طيبة ونفسا تقية وعشية أو عيشة نقية. اللهم احفظ أهلنا من الأخلاق الدنية ومن التبرج وسفاح الجاهلية. وهناك أخت في الله تطلب منكم الدعاء لابنيها هشام وعثمان بالهداية والاستقامة على طريق الله. اللهم اجعلهما من أهل الصلاح والنجاح والفلاح. اللهم اهدهما واهد بهما. اللهم نور قلبهما بنور الإيمان. اللهم اشرح صدرهما للحق المبين. وأخرى مريضة تطلب الشفاء، اللهم اشفها وعافها، اللهم اشفها وعافها. ثم اللهم وفقهما لسلوك سبيل عبادك المؤمنين. اللهم وفق الملك الحسن الثاني لما تحب وترضى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه خير المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولجميع المؤمنين. آمين، والحمد لله رب العالمين.